ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال: تعس قوم أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا. تعس قوم أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا، يعني صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قوله سبحانه: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. وقد أخرج الإمام الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وابن حبان في صحيحه والإمام أبو القاسم القشيري في الرسالة بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال: لا ترضين أحدا بسخط الله تعالى، ولا تحمدن أحدا على نعمة الله تعالى، ولا تذمن أحدا على ما لم يأتك من الله تعالى، فإن الله تبارك وتعالى بعدله وقسطه، عفوا، ولا تذمن أحدا على ما لم يأتك من الله تعالى، فإن الرزق لا يأتي به حرص حريص، ولا يرده عنك كره كاره، وإن الله تبارك وتعالى بعدله وقسطه قد جعل الروح والفرج في اليقين والرضا. قد جعل الروح والفرج في اليقين والرضا، وجعل الغم والحزن في السخط والشك، وجعل الغم والحزن في السخط والشك. أيها الإخوة الأحباب، هذه السورة الجليلة التي تلونا مطلعها سورة الذاريات، لو جاز أن تسمى باسم آخر أو تنعت لقيل إنها سورة اليقين. بدأها سبحانه وتعالى من بادئ بقوله جل شانه: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، والجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. وقد استند من وجوه كثيرة كما قال الحافظ ابن كثير، وروى ذلكم أمير المؤمنين شعبة ابن الحجاج بسنده عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب رسول الله عامر ابن واثلة قال: صعد الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه منبر الكوفة مرة فقال: سألوني فإنكم لا تسألوني عن آية من كتاب الله ولا عن شيء من سنة رسول الله إلا أجبتكم. عليه السلام وكرم الله وجهه: ما شاء المرء أن يفجر منه بحر علم انفجر. نعم. فقام إليه ابن الكواء، عبد الله ابن الكواء، فقام إليه ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين، فما الذاريات ذروا؟ قال: الريح. والذاريات ذروا. قال: فما الحاملات وقرا؟ قال: السحاب. قال: فما الجاريات يسرا؟ قال: السفن. قال: فما المقسمات أمرا؟ قال: الملائكة. وهاته الأربعة الأشياء المقسم بها أيها الإخوة والأخوات لها اعتلاق من طرف واضح بقضية الرزق، بقضية الرزق، كلها أربعتها لها علاقة بقضية الرزق. في هذه السورة أيها الإخوة أيضا ما قد سمعتم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. في آخرها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول الله تبارك وتعالى، هو حديث قدسي إلهي رباني جليل: ابن آدم تفرغ لعبادتي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. الحديث تأويل للآية، الحديث تأويل للآية: ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا تكثر همومك ومشاغلك ولم أسد فقرك. كان صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم سيد الموقنين، سيد الموقنين، وغاية الأمر أيها الإخوة اليقين. قال لقمان عليه السلام لابنه مرة: واعلم يا بني أن كمال الدين الورع واليقين، أن كمال الدين الورع واليقين. وقال أبو الدرداء صاحب رسول الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصلى الله على عبده ومصطفاه، قال مرة: ولذرة من ذي تقوى ويقين، أي من عبادة، خير من أمثال الجبال من عبادة المغترين. ولذرة، مثقال ذرة من عبادة التقي الموقن، ولذرة من ذي تقوى ويقين خير من أمثال الجبال من عبادة المغترين، والعياذ بالله، الذين خلوا عن اليقين وعن التقى، والعياذ بالله تبارك وتعالى. اليقين هو رسوخ العلم أيها الإخوة في القلب حتى ما يتخالجه شك، حتى ما يتخالجه شك، من قولهم يقن الماء، أي إذا سكن ما فيه من عوالق وصارت في أسفل الكوز أو الكوب أيها الإخوة، فلم يظهر منها شيء، إنما هو الصفاء والنقاء. لذلك قالوا العلم تتجاذبه الشكوك، من كان إيمانه عن علم وعن قول وقال وقيل وليس عن يقين تجاذبته الشكوك، كل علم يمكن أن يدخله الشك أيها الإخوة، وأما اليقين فلا يتخالجه شك، وأما اليقين فلا يتخالجه شك، لأنه يقين، وهذا هو اليقين، وهذا هو اليقين أيها الإخوة. هل يتخالجنا شك في أننا سنموت ونقضي؟ لذلك سماه الله يقينا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه، لما مات ينعاه صلى الله عليه وسلم ويذكر بعض محامده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عثمان بن مضعون، طبعا عثمان بن مضعون، قال: فقد أتاه اليقين من ربه، لأنه لا يتخالجنا شك في قضية أننا سنقضي وأننا سنرتحل وندبر ونولي أيها الإخوة، هذا يقين، هذا يقين ينبغي أن يكون لدى المؤمن أيها الإخوة، من اليقين بالآخرة، كما قال أحد الصالحين: اليقين أيها الإخوة هو تسليم السر بأحكام الغيوب، تسليم السر بأحكام، قطع السر بأحكام المغيبات، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ولذلك نحن نقطع على غيب ما أخبر به الله، نحن نقطع على غيب ما أخبر به الله، كل ما صح به الخبر فضلا عما تواتر نقطع به أيها الإخوة، وهذا من اليقين، هذا من لوازم اليقين ومقتضياته، القطع على غيوب ما ورد به الخبر، القطع على غيوب ما ورد به الخبر. قال عز من قائل: وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون، حتى لا ينسب إلى الإمام علي عليه السلام، وبعضهم نازع في هذه النسبة، ومثل يقين علي لا يحتاج إلى مثل هذه الكلمة أيها الإخوة. ولذلك نسبه أبو نصر السراج الطوسي في اللمع إلى عامر بن عبد قيس التابعي العابد الناسك الجليل أوحد عصره رضي الله عنه وأرضاه. على كل أيما كان، أنه قال: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا، لأنه من أهل الذرى العالية والمقامات السامقة أيها الإخوة في اليقين. لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا يقين أيها الإخوة، يقين بالغيوب تسليم بها، يقين بوعد الله، يقين بوعيد الله، يقين بموعود الله تبارك وتعالى، يقين بموعود الله. من ذلكم الرزق أيها الإخوة، يقين بأن أرزاقنا تساق إلينا، ليست تزداد باحتيال محتال أيها الإخوة، وليست تنقص بمكر مكار أو قاطع سبيل أو أرزاق أو معاش، لا، وقد أقسم الله على هذه القضية. فحقا بئس العبد وتعس العبد الذي لم يصدق ربه، وقد أقسم ولم يحوجه أحد إلى أن يقسم لا إله إلا هو، لو أخبر لكفى من دون إقسام وإبلاغ وتأكيد للقضية، لكنه يعلم مدى هشاشة وضعف والتواء الإيمان في قلوب عظم عباده، معظم عباده، والعياذ بالله تبارك وتعالى. رسول الله كان سيد الموقنين أيها الإخوة بأمور اليقين كلها، كيف لا، وقد بلغ الذروة الأبعد والأمد الأقصى، فتنقل من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. لقد رأى الجنة والنار بعيني رأسه في الدنيا، في الدنيا أيها الإخوة، في حديث الكسوف الصحيح المخرج في الصحاح أيها الإخوة، قال: فلم أرى كاليوم في الخير والشر قط، لقد رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط. رأى هذا بعيني رأسه. ومن هنا قال أحد الصالحين ولله دره، قال: رأيت الجنة والنار حقيقة. قالوا: كيف؟ قال: بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعيني رسول الله، يقين خبر ويقين دلالة ويقين مكاشفة. آمنا بالخبر وأقام المخبر الأدلة على ذلك أيها الإخوة، فآمنا وصدقنا ورسخنا وقعدنا مكانه بفضل الله تبارك وتعالى. قال: ورؤيتي الجنة والنار بعيني رسول الله خير من رؤيتي لهما بعيني رأسي، لأن بصري قد يزيغ وقد يطغى، وبصره لا يزيغ ولا يطغى، وما دام قد أخبر انتهى، أنا أيضا رأيت هذا رضي الله عنه وارضاه. مقام تسليم، هذا مقام الإيمان برسول الله. نعم، هذا مقام من أمر السنة على نفسه وقام بحقها فورث هذه الوراثة أيها الإخوة، ونطق بالهدى. قال عز من قائل: وأن تطيعوه تهتدوا، وأن تطيعوه تهتدوا، هذه الهداية التامة، هذه الهداية الكاملة. قال ولي الله سعد بن سعيد المعروف بأبي عثمان الحيري قدس الله سره، قال أبو عثمان: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى، هوى النفس والعياذ بالله ومشتهياتها ومال مع أميالها حيث تميل، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. وهذا من دقيق العلم أيها الإخوة وعظيمه وراسخه، هذا من علم الراسخين في العلم، ألحقنا الله وإياكم بهم، اللهم آمين. ولذلكم الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما كان يدخر لنفسه، ربما ادخر لبعض أزواجه على اختلاف أحوالهن ومقاماتهن ما يعلمه من ذلكم، لكن هو لا يدخر لنفسه شيئا. أخرج الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أهدي إليه يوما ثلاثة ضوائر، أي طيور، فأطعم الخادم إحداهن، فأطعم الخادم إحدى هاته الطوائر أو الطيور، فلما كان الغد قدمت إليه طائرا، فقال: من أين؟ قالت: من أمس. قال: ألم أنهك أن تدخري شيئا إلى غد؟ فإن الله يأتي برزق غد. غضب النبي من هذا، لماذا يدخر هذا؟ ما ينبغي أن يبيت فيه في بيت محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك اشتد نكيره واحتد على أزواجه: إذ لم يبادرن إلى إنفاق الستة الدراهم التي كانت في بيته وفي ملكه وهو يسلم الروح صلى الله عليه وسلم، وغضب من هذا، وقال: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وفي بيته هذه الدراهم الستة؟ أين اليقين؟ أين اليقين؟ سيد الموقنين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، في حديث جابر المخرج في الصحيحين، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما، لما كانوا بذات الرقاع قال ونزلنا بأرض كثيرة العضاه شجر شائك أيها الإخوة. فانتبذ رسول الله مكانا وحده، انفرد من بيننا وحده، وعلق سيفه بشجرة، فجاء أعرابي مشرك فاخترط السيف ثم أيقظه، يا محمد من يمنعك مني؟ فقال الله، فسقط السيف يقين مباشرة، لم ينادي على أحد من أصحابه، لم يقل أغيثوا، قال الله، فسقط السيف فأخذه النبي. القصة وهي معروفة يقين. وفي الصحيحين من حديث الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيها الإخوة في حديث الهجرة قال قلت يا رسول الله لو نظر أحدهم عند رجليه أو قال تحت رجليه لا رآنا، نحن مكشوفون. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لم يتخلجه شك مطلقا قط، ما ظنك باثنين أنا وأنت؟ الله ثالثهما. قال وفي ذلكم كما قال بعضهم نزل قوله عز من قائل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. النبي يعلم هذا، يعلم أن الله سيأخذ بأبصارهم لو نظروا، ولن يروا، لن يروا شيئا. قضية المحجوبين أيها الإخوة قضية طويلة وفيها لطائف وفيها فتوح ونفحات أيها الإخوة، وكم وكم حصلت وتحصل لأولياء ونبلاء هذه الأمة. أبو عبد الله القرطبي المفسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الإمام القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن الكريم، المفسر الشهير تلميذ ابن العربي أبي بكر القاضي رحمة الله تعالى عليهما، طلبه جند النصارى يوما في تفسيره، ذكر هذا، قال وكنت في صحراء ليس فيها ما يستر، أرض مستوية هكذا، قال فظننت أنني لن أعجزهم فجلست في الطريق هكذا، قال أقبلوا علي أراهم تماما، قال وتليت آيات الحفظ وآيات الستر ولم يذكرها رحمة الله، وهن ثلاث آيات، قال تلوت آيات الحفظ والستر، قال فوالله مروا من حذائي ذهبوا يبحثون وعادوا أنظر إليهم ولا يرونني، ثم عادوا قالوا أعجزنا لا ندري كيف ابتلعته الأرض. هذا عبد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله بخمسة قرون هذا، ويحصل هذا إلى يوم الناس هذا بفضل الله تبارك وتعالى، لكن باليقين. أين اليقين الذي سأل أيها الإخوة؟ يقولون اجلس في بيتك وأرخي عليك سترك وانتظر أن يأتيك رزقك، قال وأنا أقول نعم اجلس في بيتك وأرخي عليك سترك وليكن عندك مثل يقين مريم، والله لا يأتينك رزقك، والله لا يأتينك رزقك، لكن أن يكون لديك مثل يقين بنت عمران عليه السلام. شيخ الإسلام وشيخ الحفاظ والرجال ذهبي الرجال في كل عصر وآن شمس الدين الذهبي رحمة الله تعالى عليه، الحافظ الذهبي في سير النبلاء في ترجمة حيوة ابن شريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في ترجمة حيوة أيها الإخوة يقول وكان حيوة يأخذ عطاءه للسنة 60 دينارا مرتب سنوي من السلطة الإسلامية أيها الإخوة، للسنة 12 شهرا 60 دينارا، فلا يصل بيته حتى يكون فرقها في المحاويج والمساكين، لا يترك شيئا منها، لا يريد، وهذه رزقه لسنة كاملة لا يريد، يقينه يمنعه أن يحتفظ بدرهم واحد، يقين مقامات عالية من يبلغها، هذه هي القضية. قال الذهبي حتى إذا دخل بيته حرك فراشه فوجدها تحت الفراش 60 دينارا مباشرة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فسمع بقضيته ابن عم الله ففعل ذات سنة مثل فعله، قبض 60 دينار أيها الإخوة ووزعها في الفقراء والمحاويج وعاد إلى بيته، حرك الفراش لم يجد شيئا، فجاء إلى حيوة ابن شريح قال له يا ابن عم، يا ابن عم وغوثاه حصل معي كذا كذا، قال نعم أنا أعطيها لله بيقين وأنت تعطيها تجربة، أنت تجرب طبعا وتأتي تحرك الفراش تجرب، لا لن تراها، ما في، ليس هكذا، الله لا يجرب، يقين ما من تجربة. روى الإمام أبو بكر ابن أبي الدنيا قدس الله سره في كتاب اليقين، له كتيب صغير، صحائف معدودة أيها الإخوة، اسمه اليقين، أورد فيه بعض الأخبار والآثار والملح. فروى في كتاب اليقين بسنده عن بكر ابن عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: افتخذ الحواريون نبيهم عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وآل أصحاب وآل كل وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. افتخذوه يوما فقيل لهم إنه توجه إلى البحر تلقاء البحر، فذهبوا يتفقدونه، فإذا هو وقد أقبل أيها الإخوة يمشي على الماء، ترفعه موجة وتخفضه أخرى، فحجبوا لذلك، أول مرة يرونه يمشي على الماء تلك المرة، فوقفوا ينتظرونه حتى إذا دنا منهم أيها الإخوة قال أحدهم، قال بكر: وأظنه أفضلهم، أظنه أفضلهم، يبدو أنه كان أفضلهم. قاله: يا نبي الله آتي إليك؟ قال: نعم إن شئت. فوضع رجله أيها الإخوة وذهب ليضع الأخرى فغاصت، فقال: أرني يدك يا قصير الإيمان، لو كان لابن آدم مثقال ذرة من يقين لمشى على الماء. هذا الأثر أيها الإخوة أو الحكاية أخرجها الإمام أحمد على ما أذكر في كتاب الزهد أيضا بسنده بزيادة. قال: فسئل: يا روح الله، ما اليقين؟ ما هو هذا اليقين الذي بذرة منه، بمثقال ذرة منه يمشي المرء على الماء ويطير في الهواء لو شاء؟ فقال: أن يستوي الذهب والحجر عنده، تقع في يدك حجرة كما تقع في يدك ذهبة، نفس الشيء طبعا، لأنه كله من خزائن الله، هو قادر أن يحيل الحجر ذهبا، ما في مشكلة، قادر أن يأتيك بما تشاء لو كنت من أهل المقام بإذن الله تبارك وتعالى، لا يعجزه هذا، لا إله إلا هو. هذا اليقين، يقين أيها الإخوة، يقين يزهد الناس في الدنيا، يقصر منهم الأمل، يجعلهم يجانبون المناهي، يجانبون نهي الله، يباينون نهي الله تبارك وتعالى مباينة تامة كاملة، ويزهدون فيما أيدي الناس أيها الإخوة، ولا يطمعون ولا يتخوضون. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم، من رواية أبي هريرة، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا: اشترى رجل من رجل عقارا، أرضا، قطعة أرض، فوجد فيها جرة ذهب، جرة من ذهب، لم يفرح ولم يسترها ولم يكتم عليها، إنما ذهب إلى الذي باعه وقال: يا أخي هذه جرتك، إنما اشتريت العقار ولم أشتري الذهب. والآخر كان عفيفا في مثل عفته وأمانته، قال: وإنما بعتك الأرض بما فيها، والله لا أخذتها. اختصم، الله أكبر، سبب الخيانة. شيء عجيب، من أين يأتي هذا؟ اليقين، من اليقين بالله تبارك وتعالى. هذه أشياء تافهة، الدنيا يقولون وسخ الدنيا وهم يغتسلون به، أرى الناس يقولون وسخ الدنيا وهم يغتسلون به، يتطهرون به بوسخ الدنيا، يظنون أن الموضوع بالكلام والقضايا بالكلام. هكذا الامتحان، هكذا يختصمان، لا يريد جرة، لا هذا ولا ذاك، جرة من ذهب كنز لا يريدها، ما الذي يريد منها؟ أيريدها فتنة؟ لعله فتنة ومتاع إلى حين. قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: فاحتكم إلى حاكم، إلى قاض، فقال: ألكما ولد؟ فأما أحدهما فقال: لي غلام، وقال الآخر: ولي جارية، أي ابنة، مش جارية معناها أما يعني اشتراها، لا، البنت تسمى جارية، من رزقه الله جارية، من رزقه جاريتين أو ثلاث جوار أي بنات، قال: ولي جارية، فقال: زوجوا الغلام الجارية، زوجوا الغلام الجارية وأنفقوا عليهما وتصدقا. يقين، هذا الفرج أيها الإخوة، هذا الروح، هذه الراحة، اليقين. دنيا لا تتعبد المرأة أيها الإخوة، العلم يستعملك واليقين يحملك، العلم يستعملك وسيأتي شرحه إن شاء الله، واليقين يحملك، اليقين يمكن المرء ويقدره أن يركب الأهوال وأن يفعل المحالات في نظر الناس باليقين أيها الإخوة، باليقين. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، المرء راسخ بماذا؟ باليقين، والمرء خفيف بضعف اليقين، خفيف طيار، أي هم، أي خبر، أي إشاعة، أي إذاعة أيها الإخوة مباشرة تجعله مغموما محزونا، ستقطعه الهموم والحسرات لأنه خفيف. أما اليقين فهو راسخ، ولا الجبال ولا رسوخ الجبال ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الله أكبر. رسول الله في رحلة هجرته الشريفة أيها الإخوة يدركه سراقة ابن مالك ابن جعشم، صحابي أعرابي من بني مدلج، طويل مديد قوي، فارس مغوار أيها الإخوة، ومقاتل شرس. يدرك الرسول، الرسول لا يخشى، ويمنعه الله كما تعلمون 3 مرار، ثم يقول له والنبي هارب مساحل بحذاء الساحل، يقول له ارجع يا سوارة ولك سوارة كسرى. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ من نفذ بنور يقينه في الغيوب أيها الإخوة وأدركها أبلغ من إدراكه لما يراه، لما يحسه، لما يسمعه أيها الإخوة في الساعة والتو. قال ارجع ولك سوارة كسرى، وصدق الرجل الصادق الأمين الذي لم ينبذ بكذبة واحدة في حياته، لا قبل النبوة ولا بعدها، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأخسى الله من نقصه، وأبأس الله وأتعس الله وعثر الله من لمزه ومن غمزه، صلوات ربي وتسليماته عليه. أما بقية الحكاية فيرويها أحد نبغاء هذه الأمة وربيب عائشة أيها الإخوة، أحد فقهاء المدينة السبعة، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. يقول القاسم: بعث سعد يوم القادسية في رواية بسواري كسرى وعمامته أو تاجه، قال العمائم تجام العرب، وتاجه وقميصه قبائه، القباء قباء كسرى، وسراويله وخفيه ومنطقته التي يتمنطق بها كالحزام يشد على الوسط، بعثها إلى أمير المؤمنين الملهم المحدث عمر بن الخطاب قدس الله سره الكريم، بعثها كلها كما هي، تركت كسرى وآل كسرى الشخصية. فنظر إليها عمر ثم صوب نظره في من حوله فلم يرى أطول ولا أمد ولا أعظم جسما من سراقة ابن مالك بتقدير الله، من سراقة ابن مالك ابن جعشم من بني مدلج. فقال: قم يا سراقة فالبس. قال: فطمعت فيها، لعله يعني إيه يعطيني إياها من غنائم الحرب. قال: فلبست، لبس كل هذا المتاع، متاع كسرى، وفي رواية لبس السوارين إلى منتصف الذراعين أيها الإخوة، عفوا إلى منتهى الذراعين مما يلي العضد على قد ذراعي. قال: ثم قال: أدبر، فأدبرت. قال: أقبل، فأقبلت. قال: انزع، وليس انزع اترك، انزع انزع. قال: فنزعت. قال: بخن بخن، أعرابي من بني مدلج يلبس تاج كسرى وسواري وقباءه ومنطقته وخفيه، رب يوم يا سراق ابن مالك، يفخم يرخم اسمه الترخيم، رب يوم يا سراق ابن مالك لو لبست أنت هذا من متاع كسرى وآل كسرى كان شرفا لك ولقومك. ثم أقبل على نفسه وقال: اللهم إنك قد منعت نبيك وحبيبك محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا، وكان أحب إليك وأكرم عليك مني، ومنعت هذا أبا بكر وكان أحب إليك وأكرم عليك مني، وأعطيتنيه فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر بي. ثم جعل يبكي حتى رحمه من حوله قدس الله سره الكريم عمر بن الخطاب. ثم قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن، أقسمت عليك بالله لما بعته وقسمته في المسلمين قبل أن تمسي. هذا المساء، هذا عمر، أيضا عمر الموقن العظيم، الموقن بما عند الله، والموقن بموعود الله لا إله إلا هو أيها الإخوة. شيء عجب، شيء عجب أمر اليقين أيها الإخوة، شيء عجيب في هذه الأمة. يحكى في سيرة الإمام الجليل أبي عثمان الحيري، ذكرته اليوم سبحان الله، سعد بن سعيد ذكرته اليوم، وفيه يقال كما في الرسالة القشيرية: كان يقال ثلاثة لا رابع لهم، أبو عثمان بن نيسابور، والجنيد أبو القاسم بن محمد ببغداد، وأبو عبد الله بن الجلاء بدمشق. ثلاثة مشايخ الوقت، نبلاء المسلمين، رؤوس الأولياء، لا رابع لهم، لا رابع يشبههم، أبو عثمان منهم. أبو عثمان الحيري قدس الله سره، سعد بن سعيد، توفى سنة 98 و200. أبو عثمان الحيري هو القائل: لي 40 سنة ما أقامني في مقام فأحببت أن أتحول، راض قال أنا، وهذا من اليقين، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه: إني لأصبح وليس لي سرور إلا في مواضع القضاء. قال: سروري وفرحي وفرجي وسلواي وعزائي فيما يقضي الله، كل ما يأتيني من عند الله سروري. الله أكبر، يقين وتسليم مطلق، يقين بالله مطلق، وتسليم مطلق، وتفويض مطلق، وتوكل مطلق. والتفويض والتوكل والتسليم والرضا بل الخشية والمحبة والأنس وغيرها وغيرها، كلها من لوازم اليقين، كلها من آثار اليقين. ولذلك قال أحدهم كما نقل السراج الطوسي في لمعه، قال: اليقين أول الأحوال كلها، وباطن الأحوال كلها، وآخر الأحوال كلها، وغاية الأحوال كلها. اليقين، من ليس له يقين ليس له عبادة، على الأقل مقبولة، ليس له عبادة، ليس له حال، ليس له مقام، ليس له شيء. اليقين. أبو عثمان الحيري قدس الله سره له نبأ عجيب يذكره أيضا الذهبي وغيره رحمة الله عليهم. قال: لما غلب أحمد بن عبد الله الخجستاني المسرف الظالم الفاجر، غلب على البلد على نيسابور، وأعمل فيها السيف، أعمل في أهلها السيف، فقتل منهم مقتلة عظيمة، قتلا ذريعا، ألا ساء ما فعل. ثم إنه نصب في السوق رمحا طويلا أيها الإخوة، رمحا، وأقسم بالله أن يصبوا عليه الدراهم والدنانير، فإذا لم يغطوا رأسه فقد أباحوا دماءهم. مجرم يعني، هذه ملايين ملايين، كيف يغطى رأسه هذا وهي تسيل من على جانبي باستمرار؟ أقسم بالله لابد أن تصبوا حتى يغطى رأس الرمح بالأموال، وإلا فقد أباحتم دماءكم لي، سيقتل العلية والتجار والأغنياء. فجعلوا يتقاسمون الغرامة، كم عليك أنت وكم عليك، بحسب تمول كل منهم، بحسب تمول حالته المالية. فأصاب أحدهم 30,000، أصابه 30,000، 30,000 لزمته حتى يغطى هذا الرمح. فأتى إلى أبي عثمان الحيري قدس الله سره، يبدو أنه كان من تلاميذه، وقال له: يا شيخنا، والله الذي لا إله إلا هو، ما عندي إلا 3,000، كل ما عندي، والمطلوب مني 30,000، وإلا سنقتل جميعا. فقال له أبو عثمان: اجلس اجلس يا أخي. فجلس، ثم قال له: تأذن لي أفعل فيها ما هو خير لك؟ قلت: نعم. فنادى بالغلام فأمره بتفريقها، قال: خذ 3,000 فرقها على الفقراء المساكين. فعظم الخطب على هذا، شيء عجيب، فرقها، نحن نحتاج 30,000، 3,000 ذهبت. قال: أمكث عندي يا فلان، أبو عثمان قدس الله سره، أين أمثال هؤلاء في الأمة اليوم؟ إن لله وإنا إليه راجعون. الأمة تحتاج إلى رجال يا إخواني، هؤلاء الرجال، ليسوا رجال المقال واللسان والشخاشق والخطب والكلام أمثالنا. قال: اجلس لدي يا أخي. قال: فجلست لدي حتى دخل وقت الفجر وأذن المؤذن، فقال أبو عثمان: لا تقيم الصلاة، لا تقيم. ثم بعث خادمه قال: اذهب فانظر ماذا حصل. فذهب فعاد فقال: لم يحصل شيء، لم يحصل شيء. قال اذهب كرة أخرى. وأبو عثمان يضطرب بين السكة والمسجد لا يجلس، ثم وقف وقال يسمعه الناس: وحقك، يقول لله وحقك، وحق الله وحقك، لن أقيم الصلاة حتى تفرج عن المكروبين. فلم يستتم دعوته حتى جاء الغلام فرحا يعدو يقول: يا سيدي يا سيدي، كفى الله المؤمنين القتال، بخرت بطن أحمد بن عبد الله، قتل الرجل وانتهى كل شيء. فقال: أقم الصلاة يا مؤذن. قال الإمام الذهبي قدس الله سره، وبمثل هذا الذهبي شيخ السلف في وقته، قال: بمثل هذا تعظم مشايخ الوقت. تعظيم المشايخ وأهل الله بمثل هذه الوقائع ليس بالكلام والشقاشق. قال: بمثل هذا تعظم مشايخ الوقت، بدعوة. لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. اليقين أيها الإخوة، يحكى في ترجمة الحافظ الأوحد كما يلقب، الشيخ الإمام الحافظ الأوحد علي بن طاهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه حين أتى بلاد الشام وقصد الأشياخ في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن والاه، حتى كتب كتبا كثيرة جعلها في صندوق، فلما أراد أن يركب البحر قيره، أي سد منافذه بالقار بالزفت حتى لا يصيبه من رشاش الماء والبلل، قيره جعلها في صندوق. هذه نتائج سنوات في طلب العلم والتبكير والحفظ والتقييد والاهتمام والجلد. فاضطربت الأمواج وتلاعب بالسفينة، فلم يروا بدا من أن يخففوا حملها، فألقى هو أيها الإخوة إيثارا صندوق علمه، وعنده كان أهول لو ألقى نفسه، لكن ما يجوز قتل النفس، ألقى صندوق علمه وأتبعه حسرات نفسه، وسكن كل شيء أيها الإخوة. فلما خرج إلى الساحل مكث 3 ليال قائما راكعا ساجدا يبتهي إلى الله في صندوقه، حتى إذا كانت الليلة الثالثة سجد وقال، ألهمه الله، الله أحيانا يلهم عبده الدعاء ليستجيب له، ألهمه الله دعوة، قال: اللهم إن كنت تعلم أنني ما طلبت هذا العلم إلا في حبك وحب رسولك فأغثني برده إلي. فما رفع رأسه إلا والصندوق أمامه، قذفه الموج في لحظة أمامه، أو أتاه به ملك كريم لا ندري، شيخ الإسلام هذا، فأخذه وحمد الله أعظم الحمد وأسناه وأعلاه، ثم ذهب تنسك الرجل ولم يحدث حتى بحديث رسول الله، يخشى حظ النفس والشهوة، لم يحدث، والناس يلومون عليه: كيف حصلت كل هذا العلم ولا تحدث برسول الله؟ ويخوفونه بكتم العلم، إلا أنه يمتنع ولا يستجيب. قال: ثم عرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ليلة، ومعه الإمام علي عليه السلام، علي اسمه علي بن طاهر، ربما لأجل هذه النكتة أتاه النبي بعلي أيضا، علي مع علي، ومعه علي عليه السلام. قال: فقال لي: يا علي، من عامله الله بمثل ما عاملك به عند شط البحر وتدع الحديث عني؟ حدث عني. فقام رجل يبكي وجعل يحدث عن رسول الله حتى توفاه الله، وكان حافظ الوقت الأوحد قدس الله سره الكريم. يقين، يقين أيها الإخوة، يقين. وبما أننا ذكرنا عليا ابن أبي طالب عليه السلام، فلنأتي على طرف يسير جدا من يقيني، وهو أعجب اليقين، يقين عجب أيها الإخوة. في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام كان يقسم يوما، طبعا ورد أنها غنائم حنين، يقسم بالعدل الذي يتوخاه دوما ولا يحيد عنه، فقام إليه عبد الله ابن ذي الخويصرة التميمي قبحه الله، هذا صحابي مقبوح منبوح والعياذ بالله، وقال له: اعدل يا محمد اعدل. قال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل أنا؟ ثم قال عمر: يا رسول الله اعذل لي أن أضرب عنقه. نافق هذا، يقول لرسول الله أيها الإخوة رأس العدل والمعدل: اعدل، في رواية ما هذه قسمة أريد بها وجه الله. الله أكبر، ماذا أريد بها يا مقبوح يا منبوح يا عاثر يا خائب يا خسر مجرم. وفيه نزل قوله تعالى كما في الصحيح: ومنهم من يلمزك في الصدقات، في عبد الله بن ذو الخويصر التميمي قبحه الله تعالى. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر فإن له أصحابا. انظروا الآن إلى اليقين وإلى كشف الغيوب بتعليم الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال: دعه يا عمر فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، في رواية إلى صلاته، وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قد سبق الفرث والدم. يمرق السهم بسرعة خيالية حتى تنظر فيه في نضيه في نصله في رصافه في قذره لا ترى شيئا، كما قال، وهذا في الحديث، لا ترى شيئا من دم، لم يعلق به شيء لشدة نفاذه ومروره سريعا قد سبق الفرث والدم. يمرقون بسرعة، قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون على حين، أو يخرجون على حين فرقة من المسلمين. هناك فتنة وفرقة ويخرج هؤلاء بمن؟ يتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم. وعمن يتحدث؟ عن الخوارج. آيتهم، النبي يعطي علامة، هنا اليقين، نحتاج إلى يقين عاد. آيتهم، قال: وأنا أعلمهم لكم، سأذكر علامة لهم. قال: آيتهم رجل إحدى يديه مثل البضعة تدردروا، أي تتدردروا، تدردروا أي تهتز جيئة وذهابة هكذا. والمقصود أنه رجل بلا ذراع، له عضد بلا ذراع، وفي آخر عضده قطعة من لحم فيها شعرات مثل السنور أيها الإخوة، تتدردر. ذكره بعلامة عجيبة جدا، ويلقب ذا الثدي، شبهت هذه اليد بالثدي، وفي روايات له ثدي. المهم، قال: إحدى يديه كما ذكر. قال: هذه علامتهم، وأمر بقتلهم، وبشر النبي من يقتلهم، وأنه أدنى إلى الحق أيها الإخوة، وأجدر بالحق، وأنهم كلاب جهنم. قال عبد الله ابن شداد، قال أبو سعيد الخدري: أشهد لسمعت من رسول الله، وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، أنا كنت معه حين قتلهم بالضبط كما ذكرهم الرسول. ولهم صلاة ولهم صيام وقراءة قرآن، هنا اليقين، تحتاج إلى يقين لكي تقاتل وتقتل أمثال هؤلاء، عباد قراء يبكون ليل نهار من خشية الله، لابد أن يقتلوا، فتنة، جهلاء، مجرمون، إرهابي عصرهم كانوا، إرهابي عصرهم كانوا، والعياذ بالله. يحتاج إلى يقين. الآن يروي الإمام أبو القاسم الطبراني في المعجم الأوسط بسنده عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال جندب: لما مرقت الخوارج وانحازوا إلى حروراء وكانوا 8000، كانوا 8000، فناظرهم الإمام علي عليه السلام، فرجع منهم 4000، فيهم عبد الله بن الكواء، ذكرناه اليوم في صدر الخطبة، الذي سأل علي عن إيه؟ عن تأويل آيات الذاريات، هذا ابن الكواء، فيهم عبد الله بن الكواء، وأبى الآخرون أن يرجعوا، فقال لهم أبو الحسن عليه السلام: كونوا حيث شئتم على ألا تسفكوا دما حراما، على ألا تسفكوا دما حراما، ولا تقطعوا السبيل، ولا تظلموا أحدا، فإن فعلتم فقد آذنتكم بالحرب. كونوا، أنا لا أقاتل الناس ولا أقتلهم على عقائدهم وعلى خروجهم علي حتى، لكن لا تقطعوا السبيل، لا تروعوا الآمنين، لا تقتلوا معصومي الدماء، وإلا فهي الحرب. قال جندب ابن عبد الله البجلي رضوان الله تعالى عليه: فوالله ما قتلهم علي إلا بعد أن سفكوا الدم الحرام. قتلوا عبد الله ابن خباب ابن الأردت، الصحابي الجليل المجاهد المعذب الصابر المحتسب، ابنه عبد الله قتلوه، قتلوا عبد الله ابن خباب، وبقروا بطن سريته، كان له سرية وكانت حاملا منه، بقروا بطنها وقتلوا الجنين، وقالوا: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وهؤلاء يقرؤون قرآن ويبكون ليل نهار، ووجوههم فيها مثل الأخاديد من البكاء من خشية الله. أي خشية وأي عبادة مع هذا الجهل والإجرام؟ والمنزع الدموي العجيب، نعوذ بالله من أعمال القلب ومن عدم الفقه الدقيق في دين الله والرسوخ أيها الأخوة في الفهم عن الله وعن رسوله. فعلي نبذ إليهم أيها الإخوة وآذنهم بالحرب، قال: فكنت معه في جيشه، فلما نزلنا قريبا منهم ورأينا عسكرهم، قال: رأيناهم ما بين راكع وساجد، لهم دوي كدوي النحل بالقرآن، وفيهم أصحاب البرانس أي العباد القراء الزهاد معروفون بأصحاب البرانس موجودون بالآلاف. قال: فدخلني أو داخلني من أمرهم شدة، يعني كيف أرفع السيف على هؤلاء؟ ناس تصلي تعبد تقرأ القرآن يدعون به، وفيهم العباد القراء الزهاد. قال: دخلني من ذلك شدة، ما الله به عليم. فقمت أصلي ودعوت ربي: اللهم إن كان في قتل هؤلاء لك طاعة فأذن لي به. قال: افتح علي. هذه فتنة عجيبة، يفتن الإنسان. الآن علي لا يفتن، علي عنده يقين، علي عنده إذن من رسول الله، إنه عهد من الله ورسوله، لا اختلاج لا تردد لا جمجمة، يقين يقين هنا تصديق. هذا صحابي، ولكن تردد المسكين، تردد كما تردد صحابة آخرون وندموا على ذلك، ندموا ألا يكونوا كانوا مع علي وقاتلوا من بغى على علي من أهل الشام ومن خرج عليهم الخوارج، ندم بعض الصحابة الأجلاء الكبار على ذلك. علي لم يتردد لحظة لأنه الموقن عليه السلام وكرم الله وجهه. اسمعوا العجب الآن، اسمعوا العجب. قال: فبين أنا أصلي قائما إذ مر علي بحذائي فناداني، قال: يا جندب إياك والشك. الله أكبر، طلع بسره علي، طلع بسر هذا الرجل من جنوده. قال: يا جندب إياك والشك، يعرف أنه شك، تخلجه شك وتردد. قال: فعجبت لأمره، فلما قضيت صلاتي صرت معه، فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان لك بالقوم حاجة فعليك بهم، فقد قطعوا النهر. قال: ما قطعوا، وعلي لم يرهم، قطعوا أو لم يقطعوا؟ قال: ما قطعوا. عجب الناس، كيف نقول لك قطعوا تقول ما قطعوا؟ ثم جاءه آخر فقال: قد قطعوا النهر. قال: ما قطعوا. ثم جاءه ثالث فقال: يا أبا الحسن، قطعوا النهر. قال: ما قطعوه ولا يقطعونه، عهد الله وعهد رسوله. قال: عهد من الله ورسوله إلي، كيف يقطعونه؟ قال: والله لنقاتلنهم، ووالله لا يقتل منا 10 ولا ينجو منهم 10. الله أكبر. قال: أحسنت أيها المكبر. قال: جندب. فقلت: الله أكبر، وأعجبني ذلك، الله أكبر، إيش الفتح هذا؟ قال: فوالله لا يقتل منا 10 ولا ينجو منهم 10، سيقتلون من عند آخرهم، فإن نجا لم ينجو أكثر من 10، ونحن لن نصاب بأكثر من 10. الله أكبر، عهد من الله ومن رسوله. فكبر هذا الذي اختخالجه شك رضوان الله تعالى عليه. ثم قال لي: يا جندب، إني مرسل إليهم برجل يقرأ المصحف، يقرأ عليهم ويقيم عليهم حجة الله وحجة رسوله، فلن يعود إلينا حتى يرشق بالنبل، حتى يرشق بالنبل. قال: هذه آية أخرى. فسير إليهم رجل فاستقبلوه بالنبل، فعاد فأقعد الرجل، فقال علي: دونكم القوم، عليكم بهم، دونكم القوم. قال: فأخذناهم. قال: والله ما قتل منا 10 ولا نجا منهم 10، كانوا فوق بعضهم البعض، قتل ذريع بإذن الله تبارك وتعالى. هنا يخرج الإمام مسلم، هذا سياقة الطبراني في الأوسط، يخرج مسلم في صحيحه رحمة الله تعالى عليه اليقين، اليقين بموعود الله وموعود رسوله. أيها الإخوة، يخرج مسلم في صحيحه يقول: فقال الإمام علي عليه السلام: قوموا فانظروا. انظروا من؟ ذا الثدية، صاحب العلامة أيها الإخوة، ذا الثدية. فذهبوا فعادوا فقالوا: لم نجد شيئا. قال: بلى، ألا فعودوا. فعادوا عند غير مسلم حتى قام الإمام علي بنفسه ووجد قوما قد تكوم بعضهم فوق بعض من الخوارج، فجعل ينحي بعضهم ويزيح بعضهم حتى وجده أسفل منهم بالعلامة التي وصف رسول الله، فكبر المعسكر: الله أكبر. النبي قال: هذا هو، هذا الفاتن المفتون والعياذ بالله، علامتهم آيتهم ذكرها رسول الله عبر السنين والعقود صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إيمانا ليس بعده كفر، ويقينا لا يتلجلج ولا يتخالجه شك يا رب العالمين، حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وردنا من معاشنا بما قسمت لنا، أنت ولينا وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. استغفر الله فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، أخرج الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في سيرة خامس الراشدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن مسلمة بن عبد الملك دخل عليه وهو في السياق، وهو في مرضه، أي مرض موته بالسم وليس مرضا، قال في مرضه، فقال له: يا أمير المؤمنين، لقد فطمت أفواه بنيك، أفواه ولدك عن هذا المال والناس يجدون، وتركتهم عالة ليس لهم شيء، ليس بين أيديهم شيء، فلو أنك أوصيت بهم إلي أو إلى نظرائي من أهل بيتك كفيتك مؤنتهم، فما ترى؟ قال: فقال: أجلسوني. فأجلسوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شاب في 34، عمر بن عبد العزيز، شيخ الأمة، شيخ الإسلام، أمير المؤمنين، رأس الأولياء في وقته، ابن 34 سنة، قدس الله نفسه وروحه الطاهرة. قال: أجلسوني. هكذا الرجولة، هكذا الدين واليقين والإيمان والسداد والتوفيق والرشاد، سددنا الله وإياكم. فأجلسوه فقال: أبي الله، الحمد لله، أبي الله تخوفني يا مسلمة ابن عبد الملك؟ تخوفني مما عد الله لي ولي أولادي؟ أبي الله تخوفني يا مسلمة ابن عبد الملك؟ أما ما ذكرت من فطمي أولادي عن هذا المال فإني لم أحرمهم حقا هو لهم، ولا أعطيهم حقا هو لغيرهم. قال: حقهم أخذوه مثل كل الناس، لكن لا أعطيهم شيئا ليس لهم. وأما ما ذكرت من الوصية بهم إليك أو إلى نظرائك من أهل بيتي تكفونني مؤنتهم، فإني أوصي بهم إلى الله الذي يتولى الصالحين، إلى الله الذي يتولى الصالحين، لا إله إلا هو. وإنما ولد عمر أحد رجلين، رجل اتقى الله فجعل الله له من أمره يسرا ورزقه من حيث لا يحتسب، يقين، هذا لا يقول إنسان على فراش الموت يترك أطفاله الصغار من بعده 12 ولدا إلا بيقين، تزول الجبال ولا يزول، تزول الجبال. ما الذي يحمل الناس على أن يعصوا الله وأن يأكلوا من حله ومن حرامه ومن شبهاته؟ الحرص على مستقبل الأولاد. مسكين ضيعتهم، النبي قال: ضيعتهم أنت، هكذا ضيعتهم، والله العظيم، والله بدرهم حرام ضيعت أولادك يا مسكين. تجهل هذا؟ تجهل هذا؟ قال: وإنما ولد عمر أحد رجلين، هذا الأول، والثاني ورجل قد غير وفجر، فلا يكن عمر أول من أعانه على ذلك، لن أكون أول من يعينه على أن يفجر، لا، انتهى. ثم قال: ادعوا إلي بولدي. فدعوا بهم فأتوا، وكانوا يومئذ 12 ولدا رضوان الله عليهم. فوقفوا بين يديه فنظر إليهم وصوب بصره وأغرورقت عيناه بالدموع وقال: بنفسي فتية تركتهم ولا مال لهم، أي بني، إني مثلت رأيي بين أن، يعني قدرت الأمور، تصورتها، افترضتها، إحدى حالتين، إني مثلت رأيي بين أن تفتقروا ولا أترك لكم شيئا ولا يدخل أبوكم نار جهنم. وبين أن تغتنوا وأترك لكم ما فيه نوال ويدخل أبوكم نار جهنم، فوجدت أن تظلوا فقراء إلى آخر الأبد خيرا من أن يدخل أبوكم جهنم يوما واحدا. ألا فقوموا عني عصمكم الله أحسبكم الله ورزقكم الله. قال الراوي: فوالله ما افتقر واحد منهم ولا احتاج. اللهم إنا نسألك أن تنير أفئدتنا بنورك وأن تعظم حظنا من عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا رحمن يا رحيم يا مالك الأمر يا صاحب الملك والملكوت يا رب العالمين، أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا عملا بكتابك وطاعة لنبيك واتباعا لسنته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان، ومن أمته منا فأمته على الإسلام، وتوفنا وأنت راض عنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.